بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درس اليوم إن شاء الله تعالى بالحديث عن الطريقة الثانية من طريقتين لعرض الدراسة، بعد أن أخذنا في الدرس الماضي الطريقة الأولى، وهي الارتباط بالإسناد الذي بني عليه التخريج، الذي هو إسناد المؤلف، ثم الحديث عما في إسناد المؤلف ابتداء من المؤلف فصاعدا مهما كان له من متابعات أو مخالفات، فيحكم على إسناد المؤلف أولا. ومر بنا أن الحكم على إسناد المؤلف له طريقتان: الطريقة الأولى الحكم التام الذي هو مثلا إسناد المؤلف صحيح أو إسناد المؤلف ضعيف، ثم الكلام على ما في هذا الإسناد أو ما في الطرق الأخرى، تكلم عن الأثر الذي في الطرق الأخرى إما تقوية أو تضعيفا لإسناد المؤلف بعد الحكم عليه. وقد يكون الحكم على إسناد المؤلف عبارة عن حكم وصفي، بأن نقول إسناد المؤلف متصل ورواته ثقات، أو رواته ثقات إلا فلان، أو إسناده منقطع، ثم بعد ذلك الحديث عن أثر الطرق الأخرى. الطريقة الثانية التي سنأخذها فرقها عن الطريقة الأولى أنها تنفصل عن إسناد المؤلف، ينفصل الدارس للحديث عن إسناد المؤلف الذي بنى عليه التخريج. ومعنى كونه ينفصل عنه أنه لا يركز عليه بتمامه، هو فقط يستفتح به الدراسة، ولكن لا يصفه ولا يحكم عليه يعني ابتداء. أيضا كذلك يركز على النقطة التي سيكون الكلام عليها حين العرض، بمعنى أنه لو كان مثلا إسناد المؤلف شيخ المؤلف ضعيف، ولكنه قد توبع يطويه الدارس هذا الكلام فيرتقي عن هذا الضعيف، يتركه يعني يأخذ جملة الطرق التي ساقها في التخريج لهذا الإسناد، مدام زال الضعف الآن لن يتكلم على هذا الضعيف لأنه لا يرتبط بإسناد المؤلف، إذن سيرتقي في ذكر الإسناد من شخص عالي، هذا إذا وجد ذلك. ولهذا السبب في هذه الطريقة ليس هناك متابع ومتابع، لا يقول الدارس الإسناد فيه فلان ضعيف أو صدوق سيء الحفظ أو كذا، لكنه قد تابعه فلان وفلان، يعني بمعنى أن إسناد المؤلف الذي بنى عليه التخريج والطرق الأخرى كلها بمثابة واحدة، فليس عنده متابع ومتابع. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى، يتضح هذا كله بالأمثلة. ولكن خلاصة الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية هذه هو أنه لارتباط تام بإسناد الذي بني عليه التخريج، فيكون الإسناد إسناد المؤلف هو الإسناد الذي سيق مع المتن، قصد به فقط بناء التخريج وليس بناء التخريج والدراسة، فيكون هناك انفصال في الديباجة وأيضا كذلك في المعالجة عن الإسناد الذي سيق، يعني لا ارتباط وثيق كما في الطريقة الأولى. الطريقة الأولى لا يكون فيه التزام وفي بإسناد المؤلف، وهذه الطريقة عرفنا أنها تقريبا الأقسام العلمية تطالب بالارتباط بإسناد المؤلف وتلخيص الكلام عليه ثم أثر الطرق الأخرى. الطريقة الثانية هذه لا ترتبط ارتباط وثيق، بس فقط يكون الإسناد الذي بني عليه التخريج هو الإسناد الذي يتكلم عليه أولا، ولكن لا ارتباط وثيق يعني تام، سيتضح هذا إن شاء الله تعالى بالأمثلة. ولو افترضنا مثلا أن الحديث ساق له المخرج أو وجد له المخرج أكثر من طريق إلى الصحابي، سيقول ابتداء الحديث له طريقان أو ثلاثة أو أربعة، ابتداء سيقول الحديث له عن أبي هريرة ثلاثة طرق أربعة طرق طريقان، يعني انفصل عن الإسناد الذي ساقه، بدل ما يقول إسناد المؤلف كذا ثم يتكلم عليه ثم يقول وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة أو عن ابن عباس أو عن جابر. ابتداء ينفصل عن إسناد المؤلف أو الإسناد الذي ساقه ويقول الحديث له ثلاثة طرق أربعة طرق خمسة طرق إلى بحسب عدد الطرق التي ساقها في التخريج. فالإسناد الذي بني عليه التخريج هو إسناد كأي إسناد أو مثله مثل الأسانيد الأخرى إلى الصحابي التي سيقت في التخريج. إذن هذا هو الفرق الجوهري بين الطريقتين. بعد ذلك الأمور متشابهة إلى حد كبير بعد الدخول في التفاصيل، تلتقي الطريقتان تلتقيان تماما في الإسناد الثاني. إذا قلنا مثلا الحديث مثلا في الطريقة الأولى التي تكلم فيها الباحث تكلمت فيها الباحث عن إسناد المؤلف وخصته بالكلام وابتداء من المؤلف، إذا قالت وللحديث طرق أخرى التقت الطريقتان، فالفرق بينهما في الديباجة في الكلام الأول. وكما ذكرت الطريقة الأولى أكثر ما تستخدم في يعني في الدراسات الأكاديمية، رأى المشرفون والقائمون على الأقسام العلمية ربط الطلاب والطالبات بالإسناد والحكم عليه سواء كان الحكم جازما أو وصفا، ثم بعد ذلك الدخول للطرق الأخرى. في الطريقة الثانية تستخدم أيضا كذلك، وربما يستخدمها بعض الطلاب والطالبات، لا إشكال فيها، لا إشكال في إحدى الطريقتين، لكن يعني هما طريقتان مسلوكتان. فإذا كان عند الباحث أو عند الباحثة في الطريقة الثانية طريقان أو ثلاثة طرق، مباشرة ابتداء نقول وللحديث له عن أبي هريرة أربعة طرق، فنعد الإسناد الذي بنينا عليه التخريج واحدا من هذه الطرق. فهذا هو الانفصال الذي أقصده، أن الباحث والباحثة لا يلتزمان بالإسناد الذي بني عليه التخريج، لا تبنى عليه الدراسة، فقط هو يبدأ به أو يكون هو الأول باعتبار أن الباحث أو الباحثة أصلاً هناك تم اختياره لأنه العالي أو لأنه مثلاً في الصحيحين أو لأنه كذا وكذا، فيكون الابتداء به، أو لأنه الأتم، فيكون إذن هو يبتدأ به كما ابتدأ به في التخريج، ثم يتم الانفصال عنه واعتباره، يعني يعتبره الباحث وتعتبره الباحثة كأي طريق من طرق الحديث. إذن الديباجة على الطريقة الثانية لا يمكن تحديدها بشيء معين، لا يمكن أن نقول يقول الباحث كذا وكذا، لأنه ليس هناك ضابط لهذه الطريقة بحسب حال الإسناد، أين النقطة التي سيبتدئ منها الباحث وتبتدئ منها الباحثة الحديث عن الإسناد، أين المدار، هل الحديث له طرق ثانية بحيث أقول الحديث له طرق كذا وأبدأ بالإسناد الأول الذي أثبته، يعني هذا كله يعني ينوع الديباجة. ليس عند الباحث هنا ديباجة خاصة، وسأعرض إن شاء الله تعالى الآن الأمثلة ليتضح، أو أنوع في الأمثلة ليتضح يعني تتضح الطريقة هذه. نبدأ بالمثال الأول، مثلا هذا الحديث من الكامل لابن عدي. قال ابن عدي حدثنا أبو همام البكراوي، حدثنا سليمان الشاذكوني، حدثنا محمد بن عمر الواقدي عن أبي حزرة عن يعقوب عن بسر بن سعيد إلى آخره في حديث الوصية. ما وجد الباحث إلا هذا الحديث إلا عند ابن عدي. سيكون الكلام الآن هنا كذا، الحديث هكذا ابتداء من ابن عدي، لأنه هذا هو إسناد الحديث كاملا، ليس عنده مدار ولا يوجد الحديث إلا عند هذا الإمام عند هذا المؤلف. إذن سيسوقه كاملا، الحديث يرويه ابن عدي عن أبي همام هكذا، هذا شيخ ابن عدي، ثم الكلام عليه في سطر واحد أو في يعني الكلام عليه الآن. هذه الديباجة اقتضاها الحديث، هذه الديباجة تم الارتباط بابن عدي ليس لأنه هو المثبت، وإنما أصلا لا يوجد هذا الإسناد إلا عند هذا الإمام، فاقتضت الديباجة أن يقول الباحث الحديث يرويه ابن عدي عن فلان عن فلان إلى آخره، ويسوق الحديث، لأن كل الحديث الآن تفردات، وهكذا يوجد تفردات عند أحمد وعند ابن سعد، وعند يكون نسوق الحديث ابتداء من المؤلف، لكن سوق المثال أو يعني الإسناد من ابن عدي الآن ليس لأننا أثبتناه من ابن عدي وأثبته الباحث من ابن عدي، هذه حال الحديث أوجبت هذا، حال الحديث من جهة طرقه أوجبت أن يسوقه، ثم بعد ذلك يتكلم عليه من جهة فيه متروكان أو متهمان، الواقدي والشاذكوني، سيتكلم عليهما الباحث الذي هو الشاذكوني هذا وشيخه محمد بن عمر الواقدي. إذن هذا نوع من الديباجات أو نوع من يعني مثل ما نقول حالة تمر بالباحث، أن نحن الآن شبه نقول التقت الطريقتان لكن عن غير قصد، لأن سوق إسناد ابن عدي في الديباجة لأنه هو أصلا لا يوجد إلا هذا الطريق، نأخذ مثال آخر الآن، نأخذ مثال ثاني ننظر، هذا الطريق أخرجه هذا الطريق هكذا، قال ابن سعد أو هذا الحديث أخبرنا محمد بن عمر عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمساكن أزواجه وأرض تركها صدقة. لو كان فيه تفرد، لو كان ما فيه إلا هذا الإسناد، كان أيضا نسوقه من ابن سعد، نقول الحديث يرويه ابن سعد عن محمد بن عمر هذا الواقدي عن إسرائيل عن جابر. لكن ننظر الآن في التخريج، التخريج أخرجه ابن سعد أيضا عن عبيد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس به بنحوه دون قوله تركها صدق. فإذا هذا الإمام أو هذا ثقة لن يتكلم عليه الباحث، وأغفل الكلام في الواقدي. إذا من أين سيبدأ؟ سيبدأ من إسرائيل، الحديث يرويه إسرائيل بن يونس، لم يلتفت للمخرج، لم يلتفت للإسناد الذي ساقه وبنى عليه التخريج، لأنه قد توبع شيخ ابن سعد فارتقى الباحث في ديباجة الكلام. الآن ترى كله على الديباجة، الكلام كله الآن على الديباجة، ارتقى الباحث وهو يعرض سيتكلم على إسناد الحديث، ارتقى عن محمد بن عمر الواقدي، لا ذكر له الآن في الدراسة لأنه هو فعلا متهم، لكن في التخريج ما أزال الحاجة إلى الكلام في عبيد الله بن موسى، هذا حسب رأي الباحث. ثم حكم عليه الباحث الآن، وهذا حديث ضعيف جدا بسبب جابر هذا، والحديث مرسل أيضا، جابر هذا متروك، ولكن الشاهد هنا هو أن الباحث لم يلتزم بإسناد المؤلف تاما، وإنما ينظر في الإسناد الذي أثبت به التخريج مضموما إلى التخريج نفسه في الديباجة. إذن نبدأ الآن أو تبدأ الأمثلة تخالف الطريقة الأولى، ويتضح فيها الاختلاف بين هذه الطريقة وبين الطريقة الأولى. سنأخذ مثال ثالث. إذن عندنا هذا الحديث، نص الحديث، قال الترمذي حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجزي هذا صاحب السنن قال حدثنا قطن البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. ننظر الآن في هذا الحديث كيف عرضته الباحثة، كيف عرضت ديباجته في التخريج الآن. ما شاء الله التخريج الآن، ننظر الآن، الآن هذا هو التخريج الذي يرويه عن قطن، هو أبو داود السجستاني صاحب السنن شيخ الترمذي، وفي التخريج جماعة يروونه عن قطن البصري. إذن الآن لا حاجة للكلام في أبي داود لأنه متابع في التخريج، فتستصحب الباحثة هذه المتابعات وتلغي، ثم بعد ذلك الآن ننظر في المتابعة الثانية، أخرجه الترمذي من طريق صالح الباهلي، والبزار من طريق سيار بن حاتم، وابن عدي والبيهقي من طريق ثلاثتهم عن جعفر بن سليمان. إذن التغى قطن أيضا، ورواية صالح الباهلي وعبيد الله القواريري عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ننظر في الديباجة، ننظر الآن، الحديث يرويه جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، بدأت فيه من المدار، يكون الابتداء الآن استفتاح الديباجة لا من الترمذي ولا من أبي داود ولا من قطن لأنه متابع، فقط الآن هذا الحديث الآن اقتضت الديباجة أن يكون الكلام أو افتتاح الديباجة من مدار الحديث، الحديث يرويه جعفر ابن سليمان الذي هو هذا الذي في الإسناد عندنا هو رقم 4 تقريبا، الترمذي أبو داود قطن جعفر ابن سليمان. في هذا المثال الآن تم الانفصال التام عن الترمذي، يكون استفتاح الديباجة بمراعاة إسناد الترمذي مضموما إليه التخريج، ثم بعد ذلك يكون الحديث عن حال الإسناد ابتداء من مداره الذي هو جعفر ابن سليمان، وحسب التخريج اختلف على جعفر ابن سليمان في إسناده على وجهين. الآن كلام جديد لا علاقة له بالإسناد الذي سقناه الذي ساقته الباحث، لا علاقة له إلا من جهة ربط التخريج فقط. يعني الآن لولا أنه سبق إسناد المؤلف وسبق التخريج لقلنا إن هذا حكاية عن حال الحديث بأسانيده في المصادر، بس فقط هذاك الإسناد الذي هو إسناد الترمذي لبناء التخريج عليه. نحن قلنا إن اعتماد إسناد أو متن بإسناده له أغراض، أولها بناء التخريج عليه، ثم قد تبنى عليه الدراسة في بعض، يعني في إحدى الطريقتين وهي الطريقة الأولى. الطريقة الأولى سيتغير الديباجة الأولى هذه، سنقول أو تقول الباحثة إسناد الترمذي فيه مثلا رجاله ثقات سوى مثلا قطن هذا اللي هو هذا، ثم ستأتي بمتابعة قد تابعه سيار بن حاتم وهو كذا وكذا، أو ستقول مثلا واختلف بعد الكلام على قطن، ستقول واختلف على ثابت أو على جعفر بن سليمان على وجهين، لكن استفتحت الدراسة بالكلام في إسناد الترمذي وقالت مثلا رواته ثقات إلا فلان الذي هو قطن بن سعيد راويه عن جعفر بن سليمان ففيه كذا وكذا، الذي هو الكلام هذا الآن. هذه الطريقة الأولى، ثم بعد ذلك تقول وقد اختلف على ثابت، أو أي طريقة يعني أي صيغة ثانية تنتقل بها إلى أثر الطرق الأخرى التي هي المتابعات على إسناد الترمذي. هذا كله في الطريقة الأولى، أنا أوضح الآن الفرق بين الطريقتين. فإذا الباحث التزم بهذه الطريقة فبها التزم بالطريقة الثانية أيضا كذلك يعني لا بأس بها. فهنا الآن ما في حكم على إسناد، هذا هو الفرق بين الطريقتين، ما في حكم هنا إسناد نقول سيتغير ما يتغير، هذه لطافة هذه الطريقة أنني أو الباحثة لم تلتزم بحكم ربما يتغير، ربما تقول إسناد الترمذي متصل ورواته ثقات لكنه معلول أو كذا أو لكن اختلف على فلان، أو ربما يقول الباحث وتقول إسناده صحيح ثم بعد ذلك تتركه، هذا بعد مشكلة، أو تنقضه وهذا الأمر أخف. إذن هذه الطريقة الآن الطريقة الثانية هي الآن تم فيها الانفصال عن إسناد المؤلف وأنشئ كلام جديد. ولهذا السبب دائما أوصي بأنه ليس عندنا متابع أو متابع هنا، إذا قلنا متابع ومتابع معناه أننا نبحث في إسناد واحد، نبحث له عن متابعات، معناته رجعنا إلى طريقة الارتباط بالإسناد المثبت. قد أذكر متابع أو متابع مثلا إذا كنت أريد أن أناقش كلام أحد قال تفرد به فلان، فأقول لا لم يتفرد به بل تابعه فلان كما في التخريج، هذا يعني حالات نادرة. لكن في عموم كلام الباحث وكلام الباحثة على الحكم على الحديث ليس هناك متابع ومتابع، ليس هناك، هذا الفرق يعني فرق جوهري بين الطريقة. الطريقة الثانية هذه تنفصل تماما عن الإسناد الذي سوقنا، لا نبحث له عن متابع، لا نبحث له عن متابعات وشواهد. هذه هي المشكلة الأولى التي بدأ منها الخلل في الدراسات الحديثية، أو لا نقول بدأ منها لكنه يعني ركزت الخلل، وهو أننا نبحث عن متابعات الإسناد المثبت. حتى يعني أسرفوا في هذا بعض الجامعات، بعض الأقسام، بعض أن يقول أبحث له عن متابعات لترقيته، هذا الكلام خطير جدا، إن كان ضعيفا بحثت له عن متابعات ترقيه إلى الحسن، وإن كان حسنا بحثت له عن متابعات ترقيه إلى الصحيح، وإن كان صحيحا تركته. هذا كلام خطير، هذا مر بنا أكثر من مرة، وأنه ليس الغرض من البحث عن متابعات التقوية، هذا غلط، خطأ كبير، سواء كان الحديث ضعيف أو حسن أو صحي ظاهر الصحة، ليس البحث عن المتابعات للتقويات أبدا. طبعا لست أقول إن الذي يبتدئ بإسناد المؤلف ويركز عليه مخطئ، لا، إذا ضم إليه العمل الصحيح فهو صحيح، إذا ضم إليه أن ينظر في أثر المتابعات، لذلك استبدلناها في الدباجات الرسائل العلمية، نقول لا أقول أبحث له عن متابعات، ألغيت هذه الكلمة، ونقول أنظر في الطرق الأخرى وفي أثرها على الإسناد. إذن من الناحية العلمية، من الناحية العلمية لا يصح أن يكون هناك فرق بين الطريقتين، لا يصح أن يكون هناك فرق بين الطريقتين. ولهذا تم التأكيد على أن هذه الدروس لعرض التخريج والدراسة، فإذا الآن الفرق بس فقط بين الطريقتين في عرض الدراسة، في الديباجة، في بناء الدراسة، في بناء الدراسة. الطريقة الثانية هذه مثل ما ذكرت هي تنفصل، والباحث حر، والباحثة تختار الباحثة الديباجة التي تناسب إسناد المؤلف مضموما إليه التخريج. فكما ذكرت الآن هذه الديباجة لا نظر لها مطلقا لإسناد الترمذي، لم تنظر الباحثة لإسناد الترمذي لكي تبني عليه الدراسة، إنما تم افتتاح الديباجة بذكر المدار، بعضهم يقول الحديث مداره على جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، ونحن نفضل الحديث يرويه جعفر بن سليمان، ولو قال باحث وتأكد أن مداره جعفر بن سليمان فهذا ما في إشكال أيضا، لكن إذا قيل الحديث يرويه فلان فصح سواء كان المدار أو ليس هو المدار. إذن الآن عندنا هذا المثال، ارتقت الباحثة إلى الراوي الذي قبل الصحابي لتفتتح به الدراسة. وتم الكلام. ومن الناحية العلمية مثل ما ذكرت لا يجوز أن يكون هناك فرق بين الطريقتين. لو أردنا أن نطبق على هذا المثال هذا الكلام فسنقول هنا في الطريقة الأولى الحكم على الحديث إسناد المؤلف أو إسناد الترمذي متصل ورواته ثقات سوى قطن. بعد ذلك تتقارب الطريقتان. ستذكر الباحثة أنه اختلف على جعفر بن سليمان. ممكن مثلا تقول قد تابعه سيار بن حاتم الذي هو قطن بن نصير، لكن خالفه جماعة في ثابت فرووه عن ثابت مرسلا عن جعفر في جعفر خالف يعني الجماعة هؤلاء أو الراويان صالح وعبيد الله خالف قطن وسيار لما روياه عن جعفر روياه عن جعفر عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن الطريقة الأولى بس فقط ابتدأت بالحكم على إسناد المؤلف ثم ذكر من تابع سيار ثم المخالفة ثم الكلام على حال قطن وسيار في مقابل صالح وعبيد الله أو يعني استكمال العرض سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. بس المقصود هنا البيان. الطريقة الثانية لا نبدأ ابتداء نغفل تماما إسناد الترمذي، لكن من الناحية العلمية لا بد أن تلتقي الطريقتان. في بيان حال هذا الحديث. الفرق بينهما هو التركيز على إسناد الترمذي. وقطعا ستكون العبارات مختلفة والعرض مختلف شوي، يعني بينهما فروق في العرض. مثلا لما قلنا قطن بن نصير هذا ضعيف سنقول تابعه سيار بن حاتم وهو أيضا فيه كذا وكذا وخالفه فلان وفلان، سيكون الكلام على إسناد الترمذي يدور حوله. الطريقة الثانية انفصلت مثل ما نرى الآن، لا ذكر لإسناد الترمذي إلا من حيث هو راوي فقط الذي هو قطن ابن نصير بالنسبة للمدار. فإذا هما طريقتان في العرض ولا بأس بهما. وبالنسبة للعرض لابد من ربط القارئ بشيء، من أجل أن يتابع. فإما أن يربط بإسناد المؤلف وإما أن تخصص له ديباجة التي هي هذه يستطيع معها المتابعة. إذن القارئ لابد أن نربطه بشيء نستفتح به ديباجة أو أي شيء نريد الحديث عنه. فهنا ديباجة الدراسة نستفتحها إما بربطها بإسناد المؤلف لكي يتابعنا القارئ وإما أن أربطها بمدار الإسناد بغض النظر عن إسناد المؤلف، ثم بعد ذلك يكون العرض بحسب اختيار الطريقة. عندنا الآن مثال، هذا مثال ثاني شبيه بالأول. هذا مثال ثاني. قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت قال رسول الله الحج جهاد كل ضعيف. هذا التخريج. ننظر في التخريج الآن. كلهم التخريج ارتبطوا بالقاسم ابن الفاضل هذا. اللي في الطبقة الرابعة الآن 1 2 3 4. إذن الآن لا حاجة لي عند الباحث الكلام في إسناد ابن ماجه. وإسناد ابن ماجه الآن صار لبناء التخريج كما نرى الآن هنا في مصنف ابن أبي شيبة. هذه المتابعة الأولى، أخرجه إسحاق وأحمد عن وكيع، هذه المتابعة الثانية، ثم المتابعة الثالثة التي هي عن القاسم ابن الفضل. بعد ذلك في الدراسة لا حكم على إسناد ابن ماجه لوحده، لو فرضنا مثلا أن أبا بكر بن أبي شيبة، لو فرضنا أن فيه ضعف أو أنه صدوق سيء الحفظ، لا يحكم عليه ولا يحكم على وكيع. لو فرضنا أن فيه شيء أو في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع شيء، كل هذا أنهاه التخريج، كل هذا أنهاه التخريج. بالنسبة لما يتركه الباحث، تتركه الباحثة على هذه الطريقة تطويه، لأن التخريج أوجب عليها هذا الطي، مسؤولية الباحث، مسؤولية الباحثة. فمثلا الباحث هنا وجد كم الراوي؟ 12 راوي، وجد 12 راوي منهم وكيع الذي في الإسناد المثبت، ثم هؤلاء 11 راويا، إذا انقطع بأنه لا ضرورة للكلام في إسناد ابن ماجه من قبل المدار الذي هو القاسم ابن الفاضل الحداني الآن، وهذا الحديث مداره على القاسم. لكن هنا الديباجة، قال الباحث الحديث يرويه القاسم، لو قال الحديث مداره على القاسم ابن الفاضل هذه مسؤوليته أيضا. بعض الباحثين يحتاط فلا يقول مداره، يقول يرويه، وبعضهم ينص على المدار. ولهذا السبب نؤكد على أن من يقول في الديباجة أو يقول كذا والحديث مداره على فلان، لابد أن يكون فعلا مداره على فلان، هذه كلمة علمية وليست مثل يرويه. هناك فرق بين أن أقول الحديث مداره على فلان وأن أقول الحديث يرويه فلان. فإذا قلت الحديث مداره على فلان فهذه كلمة حكم، هذا حكم مني أو من الباحث أو من الباحث على أن هذا الحديث مداره على فلان، وعليه أن يختار هو. إذن هو مسؤول أيضا إذا قال الحديث مداره على القاسم ابن الفضل. بعد ذلك الآن تكلم الباحث على الانقطاع أو على وجه الضعف في الحديث أو وجه تخلف إسناد، تخلف شرط من شروط الحديث الصحيح. لأنه نحن نعرف أن الدراسة هي عبارة عن بحث في تطبيق شروط الحديث الصحيح، بحث في تطبيق شروط الحديث الصحيح. الآن في الحديث الذي قبل هذا سأعود إليه، لكن الآن عندنا الآن شرط، تخلف شرط من شروط الحديث الصحيح وهو الاتصال. فبين الباحث أن الإسناد ضعيف لأن محمد بن علي لم يسمع من أم سلمة ولم يدركها، وساق أقوال النقاد في الكلام في سماع محمد بن علي من أم سلمة. إذن هذا نؤسس هذا الكلام الآن، وهو الفرق بين الطريقتين، الفرق بين الطريقتين. هذا مثال آخر لنستوفي الأمثلة في الصور المحتملة للطريقة الثانية، لأن الطريقة الأولى الديباجة واحدة، إسناد فلان فيه كذا وكذا. هنا الديباجة مثل ما ذكرت تخضع لحال الإسناد مضموما إليه التخريج. فإذا عندنا هذا المثال، يعني الديباجة ستختلف، ولهذا أعرض الآن عددا من الأمثلة في اختلاف الديباجة. عندنا الآن هذا المثال، قال الترمذي حدثنا عباس حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ننظر الآن في ديباجة الباحثة، طبعا هذا التخريج، هنا تخريج كله الآن أو ما زلنا الآن كله يرجع إلى إسناد الترمذي. هذه المتابعة اجتمعوا على أبي داود الطيالسي، وفي بس فقط فرق بسيط في اللفظ عند خليفة بن خياط. هنا اجتمع الطريقان أو المتابعة هذه في عمران. إذا ما زلنا في الإسناد المثبت، ننظر في المتابعة هذه. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير معلقا من طريق أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة. إذن طريق ثاني لأبي هريرة. سيكون الديباجة هكذا، ستكون الديباجة هكذا: الحديث له عن أبي هريرة طريقان، بدل الحديث يرويه مثلا هنا عمران القطان عن قتادة عن كذا عن كذا، لا يعني لا يلتزم بها، لأن الحديث له طريق ثاني غير طريق سعيد بن أبي الحسن. كان ممكن أن نقول الحديث يرويه أبو هريرة ويرويه عن أبي هريرة فلان وفلان وفلان، يعني نعتبر أبا هريرة واحد من الرواة. ولكن اصطلاحا، ترى هذا اصطلاح من أجل التخفيف، تخفيف الدراسة. بكيف يعني تخفيف الدراسة؟ بتجزئتها. وهذه الطريقة التجزئة هي موجودة في الطريقة الأولى. أنا قلت إن الطريقة الأولى والطريقة الثانية سيلتقيان ولا بد. إذا قال الباحث أو قالت الباحثة في الطريقة الأولى وللحديث عن أبي هريرة طرق أخرى، التقت الطريقتان. فهنا الآن ابتداء قلنا أو قالت الباحثة الحديث له عن أبي هريرة، ابتداء الحديث له عن أبي هريرة طريقان. بهذه الصورة الآن نحن قسمنا الكلام على حديث أبي هريرة إلى طريقين: كلام في طريق سعيد بن أبي الحسن وكلام في طريق أبي صالح الخوزي. وهكذا لو كان عندنا 3 طرق عن الصحابي، 4 طرق، 20 طريق، 30 طريق، 40 طريق، تقسم الدراسة عليهم. ثم بعد ذلك إذا انتهت الطرق، إذا كان فيه شيء يلخصه الباحثة. ولعلي أعود إلى هذا بس علشان الآن ما ينقطع التسلسل. فإذا النقطة الثانية هنا في طريقة العرض هذه هي أنه إذا كان عند الباحث أكثر من طريق لن يقول الحديث يرويه فلان وفلان، لأنه هذاك استخدمها تلك الديباجة لما لم يكن للحديث عند الباحثة إلا طريق واحد. فإذا كان مثل حديثنا هنا حديث بسيط جدا ليس له إلا يعني سوى هذين الطريقين، فقالت الباحثة الحديث له عن أبي هريرة طريقان، ولم تقل الحديث يرويه فلان، لأننا اتفقنا على أننا في هذه الطريقة ننفصل عن إسناد المؤلف، ونعتبر طريق المؤلف الآن هو طريق سعيد بن أبي الحسن، وتتكلم عليه الباحثة الآن كما لو قالت ولم يكن للحديث إلا طريق واحد الحديث يرويه فلان، لأنه هناك لم يكن للحديث عند الباحث إلا طريق واحد، فقال الحديث يرويه. هنا نفس الكلام، بس قسمت الباحثة الكلام في الحديث إلى طريقين، وقلنا إن هذا اصطلاح، وإلا فالصحابي حلقة من حلقات الإسناد. كان ممكن يقال الحديث يرويه أبو هريرة ويرويه عن أبي هريرة سعيد بن أبي الحسن وفلان. إذن ما في طرق، ما سميناها طرق، ما نقول الطريق الأول الطريق الثاني. مثلا نقول الحديث يرويه أبو هريرة ويرويه عن أبي هريرة الأعرج وفلان وفلان وفلان، قد نعد 10. ثم نبدأ بالتفصيل، سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن تسهيلا على الباحث وعلى القارئ، نفضل تجزئة الكلام في الحديث إلى طرق للصحابي، خاصة للصحابي. وبعد ذلك إذا في النهاية إذا في كلام يحتاج إلى أن يجمع حال الطرق كلها يفعله الباحث وتفعله الباحثة في طريقة تفصيلية. نحن اخترنا الآن أن نفصل الطرق إلى أبي هريرة في طريقة، وقلنا إنه كان من الممكن أن يقول الباحث أن لا يذكر طرق إلى أبي هريرة، يعتبر أبا هريرة هو الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المستقل يعتبره هو الطريق، فيقول الحديث له الحديث يرويه أبو هريرة ويرويه عن أبي هريرة فلان وفلان. وكذلك أيضا في الطرق إلى أبي هريرة، إذا مثلا في طريقة تفصيلية، إذا قال الطريق الأول سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة، سيقول وله عن سعيد بن أبي الحسن 5 طرق، الطريق الأول طريق فلان، الطريق الثاني طريق فلان. لكن هذه تفصيلية مملة، هذه الطريقة يعني تفصيل الطرق في الطريق هذه مملة وتشتت القارئ، وقد يفعلها بعض الباحثين. نعم بعض الباحثين يقول اضطر إليها إذا كان، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى هذه الطريقة لكن نتركها الآن، وهي طريقة خاصة، طريقة خاصة. إذن ليس عندنا عناوين إلا للطرق إلى الصحابي، هذا هو الأصل. قد نحتاج إلى شيء من التفصيل، ربما تأتي معنا هذه الطريقة في دروس خاصة، بس يعني لا يعني أستعجل بها. فإذن عندنا الآن في هذه الدباجة كما نرى الحديث له عن أبي هريرة طريقان، الطريق الأول سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة، وبدأت الباحثة بالكلام عن هذا الطريق، يرويه عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، هذا هو طريقي. ثم الآن الكلام على رواية عمران، هذه هنا المدار، عمران مدار الطريق ليس مدار الحديث، مدار الطريق، لأن عندنا مدار للحديث وعندنا مدار للطريق. حديث أبي هريرة الآن ليس له مدار، مداره هو أبو هريرة باعتبار وجود إسنادين إلى أبي هريرة أو طريقين، ليس لحديث أبي هريرة هنا مدار، مداره هو صحابيه، لكن عندنا مدار نسبي الذي هو مدار طريق سعيد بن أبي الحسن. مثل ما تقدم ممكن نقول الحديث يرويه عمران القطان كما هنا، الطريق الأول سعيد يرويه عمران القطان، أو نقول وطريق سعيد هذا مداره على عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، كله واحد. لكن كلمة مداره مداره تتكرر، فيستخدم يرويه عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن. ثم بعد ذلك تفصيل الطرق إلى، مو تفصيل، عدد الرواة عن عمران، وسنذكر إن شاء الله تعالى متى نذكر الرواة ومتى، هذه كلها تفاصيل تأتي لاحقا بإذن الله في هذه الطريقة. نأخذ الآن مثال أو يعني نموذج ثاني، كلها نماذج. نص الحديث، قال الترمذي حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. ننظر الآن في التخريج، التخريج المتابعة الأولى عن علي بن حجر شيخ الترمذي، خلاص الترمذي انتهى ولا لا؟ هو شيخ الترمذي، ننظر، نعم شيخ الترمذي. المتابعة الثانية في الرواة عن ابن لهيعة، هنا ننظر الآن الوليد بن مسلم متابع من 2، كامل عبد الله بن يوسف وكامل بن طلحة الجحدري، كلاهما عن عبد الله بن لهيعة. لكن ننظر الآن في التخريج ماذا قالت الباحثة، ورواية كامل فيها عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان ابن صالح، صار في إبدال لكن الطريق بقي، الطريق الذي هو أبان بن صالح ما تغير، ثم طريق ثاني إلى أنس. إذن ستكون الدباجة واضح من هذا، كم عندنا من طريق إلى أنس، ستكون الدباجة إذا قسناها على المثال السابق ماذا ستكون؟ ستكون للحديث طريقان إلى أنس أو عن أنس، الطريق الأول أبان بن صالح والطريق الثاني حميد الطويل، هكذا توقع أو هكذا هو. ننظر الآن، لا عفوا عفوا هذا الحديث رواية كامل هذه عن عبد الله بن لهيعة أنتجت طريقا ثانيا إلى صحابي الحديث، فيها عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس، بدل عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان ابن صالح. إذن التخريج أوجد لنا طريقا ثانيا، لكن أيضا عن ابن لهيعة. ثم التخريج أوجد لنا طريقا ثالثا الذي هو حميد الطويل، هذا واضح، هذا ما فيه إشكال. لكن هذا الطريق سعيد بن أبي هلال، أرجو التركيز على هذه النقطة لأمر يأتي بعدها. التخريج هنا رواية كامل، فيها عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، بدل عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح. إذن سيكون عندنا الآن من التخريج ومن الإسناد المثبت ثلاثة طرق لأنس، أنا أبان بن صالح وسعيد بن أبي هلال وحميد الطويل. هنا الآن الباحثة نصت على هذا الحديث، له عن أنس ثلاثة طرق: أبان بن صالح، الثاني سعيد بن أبي هلال. في الكلام بينت أن مدار الطريقين على عبد الله بن لهيعة، وهذه طريقة لا بأس بها. بعض الباحثين ننظر، بعض الباحثين لا يفعل هذا، يعتبرهما طريقين، وهذه كلها اصطلاحات داخل الطريقة، بمعنى أن هذا سعيد بن أبي هلال هو متفرع من هذا، متفرع من راوي النازل الذي هو بن لهيعة، فيستمر يقول الطريق الأول أبان بن صالح عن أنس، يرويه عبد الله بن لهيعة كذا كذا اللي هو هذا، يرويه عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح، ثم يذكر الاختلاف على ابن لهيعة. هذا الاختلاف أوجد طريقا ثانيا الذي هو طريق سعيد بن أبي هلال. من الباحثين من يمشي مع هذا التفريع ويجعل الطرق ثلاثة، ومن الباحثين من يبقى على الطريقين ثم يفرع في الاختلاف فيعالج الاختلاف، ويعني هما طريقتان في طرق العرض. خلاصتهما يعني في هذه النقطة بالذات، قلت سأتي عندنا عدد من النقاط في هذه الطريقة، وأيضا أعيد الكلام أن هذه الطريقة تلتقي مع الطريقة الأولى، يعني فإذا التقيتا فالكلام واحد. فإذا عندنا الآن أنس رضي الله عنه في هذا الحديث كم عنه من طرق؟ عنه ثلاثة طرق: أبان وسعيد، لكن هذا والثالث حميد، لكن أبان بن صالح وسعيد متفرعان من ابن لهيعة. بعض الباحثين كما ذكرت يمشي على الظاهر ويفرقهما، يقول الطريق الأول كذا، الطريق الثاني كذا، ومدارهما على فلان. وبعض الباحثين لا يذكر إلا الأول باعتبار هذا متفرع منه، وكلها هذه يعني اصطلاحات. وإذا اختار التفريع ليس بالسهل، إذا اختار التفريع ستأتي صور يتردد هل يفرع أو ما يفرع، مثل إذا سقط راوي وصار التلميذ هو الذي يروي مباشرة عن الصحابي مثلا، لو فرضنا هنا أن الاختلاف في سقوط، مثلا فرضنا أن في رواية عن ابن لهيعة بسقوط أبان بن صالح ليس بإبداله أو إبدال الإسناد، في حال إبدال الإسناد الأمر واضح، لكن في حال سقوط أبان بن صالح مثلا يقول عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أنس، هذا من الصعب أن نجعلهما طريقين، من الصعب أن نجعلهما طريقين، لكن الصورة طريقان، الصورة فيها طريقان، فيها طريق عبيد الله بن أبي جعفر وفيها طريق أبان، لكن هذه قل من الباحثين من يجعلهما طريقين، هذه يعني إذن تحتاج إلى تركيز إذا تولد طريق من اختلاف. هل أعدهم أعدها طرق أو أدخلها في الطريق الأصل. مثلا هنا الآن الباحثة اختارت أن التخريج لما أحضر طريق جديد إلى أنس أن تعده طريقا مستقلا، وهذا لا بأس به. وبعض الباحثين يبقى مع الطريق الأول باعتبار أن هذا الطريق الثاني هذا لا يفرده بعنوان باعتباره متفرع من الطريق الأول، وهذه طريقة وهذه طريقة. لكن إذا اختار الباحث التفريع، اختارت الباحثة التفريع، لا يسرف فيه، ليس كل ما جد جديد سيرتبك هنا وستكثر الطرق، وأكثر ما تأتي هذه المشكلة في حال السقوط، الإسناد يسقط منه راوي فيظهر أنهما طريقان صورتهما. ولكن يعني بس أنا الآن أبين ما يسير عليه الباحثون، وحتى يكون عند الباحث سعة أفق، لماذا هذا اعتبره طريق وهذا لم يعتبره طريق. كل اصطلاح نقول قواعد العلم ويعني الأحكام لا تتغير، لا تتغير، إنما الذي يتغير طريقة العرض، وهذه لابد يكون فيها شوي يعني أريحية وفيها فسحة ولا نتنازع عليها أو نخطئ. قد أحيانا يعني نعتب على بعض الإطالات التي لا حاجة إليها من باب العتاب، ويعني الرغبة في تضييق دائرة العمل بالنسبة للباحث، وكذلك أيضا لم شمل ذهن القارئ أيضا. وإلا طرق العرض لا ينبغي أن نختلف فيها. فإذا الآن لو أخذنا مثلا هذه الطريقة، لو جاء الباحث قال لا أنا أقول حديث له عن أنس طريقة، الطريق الأول أبان بن صالح عن أنس ثم يتكلم عن الاختلاف، لا بأس بهذا. لو الباحث مشى على ما مشت عليه الباحثة وقال الطريق الأول أبان بن صالح، الطريق الثاني سعيد بن أبي هلال، ومدار الطريقين على عبد الله بن لهيعة، أيضا لا بأس به. ولكن أهم شيء الالتزام، وأهم شيء أن الباحث أو الباحثة عندما فعل هذا الشيء يدرك ماذا فعل. لو فعل شخص آخر بخلاف ما فعلت أنا لا يعني أعتب عليها، وما دام الأمر في العرض. هو الخطأ متى يكون؟ إذا كان هذا في التخريج، لو يأتي باحث ويقول يبدأ يخرج كل متابعة لوحدها وعنها متفرعة من هذا الذي قلنا، لا يصح هذا. لو اعتبر هذا الطريق جديد، متابعة جديدة لأبان بن صالح عن أنس ولم يفرعه في التخريج من ابن الهيعة، هذا أيضا مربك، نقول عن هذا إنه مربك. ففي التخريج تفرع من ابن الهيعة، هنا نلاحظ أن هذا الطريق طريق خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال تفرع من ابن الهيعة، هذا اتفقنا عليه في التخريج فيما مضى، أننا لا نقول وأخرجه فلان من طريق ابن الهيعة عن خالد، أو نقول أخرجه فلان مثلا نضمه إلى حميد هنا، والقشيري في الرسالة القشيرية من طريق سعيد بن أبي هلال وابن مضموما إلى حميد، فنقول كلاهما عن أنس، هذا ما يصح هذا، لأن هذه المتابعة حقيقتها متفرعة من هذا. هذا في التخريج. لكن إذا جئنا إلى الدراسة كما ذكرت فيها خيارات، والأمر يسير في مثل هذا، لأن كما قلنا مثلا الأمر يسير في الديباجة. لو قال الباحث إسناد الترمذي، قالت الباحثة إسناد الترمذي فيه فلان وفلان وفلان، لكن واختلف فيه باللهيعة ضعيف كذا كذا واختلف عليه، ثم تنتقل إلى الطريق الثاني الذي هو حميد، هذا نقول كله اصطلاح. الطريقة الثانية على الحديث له عن أنس ابتداء ما لنا علاقة بالترمذي، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، والعبرة بالمضمون، العبرة بالمضمون وفهم الطرق ومعالجة الاختلافات وحسن النقل. هذا كررته أكثر من مرة لئلا يفهم أن مثلا طرق التخريج وطرق عرض الدراسة لها أثر في الدراسة، لا ينبغي أن يكون لها أثر في النتائج أبدا. وكلامي هذا عارض الآن، لكن يعني لابد من التذكير به. سيمر بنا عدد من النقاط في هذه الطريقة، هي مجال اختيار، مجال اختيار. ومن المهم أن الباحث والباحثة أن يعرف الخيارات التي متاحة أمامه. سأذكر الآن هذا نص الحديث. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بي ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث الآن خرجته الباحثة في المتابعة الأولى عن حماد بن سلمة، لا، المتابعة الأولى عن مؤمل، ما فيها أي تغيير. المتابعة الثلاثة هؤلاء الجدد الذين أضافتهم الباحثة على شيخ الترمذي محمود بن غيلان ليس فيها أي جديد. ننظر الآن في المتابعة الثانية اللي هي عن حماد بن سلمة، ثلاثة مختلفة: رواية روح عن حماد عن ثابت وحميد عن أنس. الاختلاف هنا إضافة حميد، لأنه في الإسناد المثبت إضافة ثابت، عفوا، في الإسناد المثبت فيه حميد، فروح هنا زاد ثابت. رواية أبي سلمة هذا والحجاج مختلفة تماما عن حماد عن ثابت وحميد وصالح المعلم عن الحسن البصري مرسلا ليس عن أنس. ورواية حجاج لم يسمى فيها صالح المعلم وقال عن أو لم يسمي وقال عن حماد وثابت في آخرين عن الحسن. طيب ننظر الآن في المتابعة الثالثة، هؤلاء الرواة عن أنس، هؤلاء الرواة عن أنس، بالنظر مثل ما تقدم، بالنظر إلى الصورة الأولى عندنا أربعة طرق: طريق حميد والثلاثة الطرق هذه. وبالنظر للتخريج وما فيه من البيانات عندنا طريق ثاني خامس اللي هو ثابت، جاء من رواية روح. كما تقدم أيضا نفس القصة، كان بالإمكان الحديث له عن أنس بن مالك خمسة طرق، وواضح من الحكم على الحديث أن فيه انفصال بين لا علاقة لها أو لم تتعلق الباحثة أو لم تتمسك بإسناد الترمذي، أنشأت كلاما جديدا من إسناد الترمذي ومن التخريج. الحديث له عن أنس خمسة طرق، اختارت الطريقة التفصيلية، الطريق الأول والثاني حميد الطويل وثابت البناني عن أنس. وكان بإمكانها أن تقول الطريق الأول حميد الطويل عن أنس، الطريق الثاني ثابت البناني عن أنس. أيضا هذه حركة أو اختلاف بسيط، ويرويهما عنه حماد بن سلمة، واختلف عليه في إسناده على ثلاثة أوجه. إذا مدار الطريقين على حماد السلمة، طريق حميد وطريق ثابت البناني، اعتبرتهم الباحثة طريقين مستقلين. ولو أتى باحث وقال الطريق الأول حميد الطويل عن أنس ثم ذكر جاء ثابت البناني في الاختلاف هنا، ما في بس، بس التفصيل هنا لأجل لأن طريق ثابت الآن في مصدر مستقل اللي هو هذا، عند ابن مردوية وعند الضياء المقدسي الذي هو طريق روح بن عبادة الذي فيه ثابت. إذن طريق ثابت في مصدر مستقل في القارئ يقف عليه، فإذا جاء إلى الدراسة هنا وجد أربعة طرق معنونة ولم يجد فيها ثابت، يعني يظن أن الباحث أو الباحثة لم يتعرض له، فجرى إبرازه هنا الطريق الأول والثاني، حميد الطويل وثابت البناني عن أنس، وهما وطريق ثابت أصلا متفرع من راوي المدار الذي هو حماد بن سلمة أحد الرواة عنه ذكر طريق ثابت. فصارت الطرق خمسة الآن، الأول والثاني تكلمت عليهما من جهة، والثالث ليس الثالث، الطريق الأول والثاني فقط فيه اختلاف، فيهما اختلاف، مدارهما على حماد وعليه اختلاف، إن شاء الله تعالى نتعرض له لاحقا هذا الاختلاف، كيف يعرض كيف يعالج، كله في العرض، كيف نعرض التخريج، يعني كيف نعرضه، نعرض الاختلاف وكيف نعرض المعالجة أيضا، لأنه ليس في هذه الدروس كما ذكرت أكثر من مرة ليس فيها قواعد ولا بحث في القرائن ولا في القواعد ولا في كذا، إنما هي مخصصة لعرض الدراسة، عرض التخريج وعرض الدراسة. طيب سيأتي معنا أيضا عرض المعالجة إن شاء الله تعالى بإذن الله. هذا الطريق الثالث، يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس. طبعا ابتداء من هنا التقت الطريقتين، لو كانت الباحثة التزمت بإسناد الترمذي أن تقول إسناد الترمذي يرويه المؤمل، أو إسناد الترمذي فيه مؤمل ابن إسماعيل وهو مضاعف وكذا وكذا، وقد اختلف على شيخي حماد بن سلمة كذا كذا، وأنهت ثم قالت وللحديث طرق أخرى عن أنس، وابتدأت من هنا، من هنا التقت الطريقتين الطريقتان. ولكن قد يكون فيه بعض الاختلافات من جهة أن هذا توبع من فلان وهذا توبع من فلان وكذا وكذا، يعني في الطرق الثانية هذه هل هي متابعة للطريق الأول أو كذا، يعني عبارة تابعة هذه التي ذكرتها قبل قليل. ونحن نعرف أو أؤكد أن الطريقة هذه الطريقة الثانية التي فيها الانفصال ليس فيها متابع ومتابع، ليس فيها، لا يذكر الباحث أن فلان تابع فلان، أنا أعتب دائما على الباحثين. أنت الآن لما تنفصل أو لما تبدأ تحرر اختلاف، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في عرض التخريج على أوجه الاختلاف والمعالجات هناك، ليس عند الباحث ولا عند الباحثة متابع ومتابع. الأصل في التخريج في الدراسة تتمخض للطرق بس، فقط نحن جاءت قضية المتابع والمتابع يعني أو تحثر إذا كنا نبحث في رواية فلان هل هو أخطأ أو لم يخطئ أو كذا، وتأتي أيضا في الدباجة التي ذكرت في الطريقة الأولى، إذا كان الباحث التزم بإسناد المؤلف أو الباحث التزمت بإسناد المؤلف فنقول فيه فلان لكنه قد توبع أو لكنه خولف كذا يعني. أما في بعد ذلك الطريقة الثانية، الطريقة الثانية دائما أقول للباحثين والباحثات اتركوا قضية المتابع والمتابع، ما عندنا متابع ومتابع، أنت نحن الآن نتكلم على الطرق من حيث هي، ما أثبته في الإسناد الأصل وما في التخريج كلهم واحد، ننظر الآن إليهم جميعا على أنهم رواة، وأن هذا مثلا إذا كان عندي وجه يرويه فلان وفلان ليس واحد متابع للآخر، ليس عندي إسناد ألاحقه، ولذلك بعض الباحثين يقول ورواه فلان ثم يتكلم يقول وتابعه فلان، طيب كيف وتابعه فلان لم يتابعه، لا ندري أيهم المتابع، ليس عندنا الآن إسناد نركز عليه. وهذه مهمة جدا جدا، لأنه أحيانا الباحث يتركها وأحيانا يذكرها وهي لا قيمة لها، متى يكون لها قيمة؟ إذا كنا نبحث في رواية شخص، كان بحثي مركز على رواية هذا الشخص أو مثلا أنا بنيت التخريج على إسناد المؤلف دراسة، وقلت فيه مثلا مثلا شيخ أحمد المؤمل بن إسماعيل الآن، أو شيخ، ليس شيخ أحمد لكن شيخ من، شيخ شيخ الترمذي، شيخ محمود بن غيلان، غيلان هو المؤمل. لو قلت أنا مثلا أو قالت الباحثة إسناد الترمذي متصل ورواته ثقات سوى مؤمل ابن إسماعيل، سيء الحفظ وكذا وكذا، لكن قد تابعه في التخريج فلان وفلان، هذا يعني الآن مقبول الشيء هذا باعتبار أن الباحثة حكمت على إسناد الترمذي ولكن عندها في التخريج ما ينقضه. تركز البحث الآن في المؤمل، لو كانت الطرق الثانية موافقة له مثلا ما في اختلاف، فهنا يحضر أو تحضر قضية المتابع. أما على الطريقة هذه، الطريقة هذه ليس هناك متابع ومتابع أبدا، يرتاح الباحث، ترتاح الباحثة، لا تقول تابع وتوبع وكذا، ننتهي منها هذه. قضية تابعه ومتابعه هذه تحضر مثل ما ذكرت في قضايا محددة، في قضايا محددة قد تكون الباحثة عندها حديث فلان أو عندها تدرس فلان أو كذا، أو بحث هل فلان تفرد أو لم يتفرد. يعني مثلا يأتي السؤال هذا، بالأمس ورد السؤال لما ذكر ابن حجر رحمه الله مثال للمتابعات التامة والقاصرة. المثال الذي ذكره المبتدئ يحيره، لأنه ابن حجر رحمه الله ابتدأ من الشافعي يرويه عن مالك، ثم بحث عن متابع للشافعي عن مالك وجده، ثم بحث عن متابع أعلى فوجد متابعات أعلى وسماها قاصرة، منهم محمد بن زيد عن ابن عمر، لأن الإسناد الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لا عن نافع عن ابن عمر. فمحمد بن زيد الآن متابع لنافع، فالمبتدئ الآن يقول كيف صار هذا متابع للشافعي؟ قال ابن حجر هذه متابعة قاصرة بدرجتين، أو نحن نقول هي قاصرة، هي قاصرة بدرجتين. هو ابن حجر رحمه الله يبحث عن رواية للشافعي، قال إن الشافعي قد خولف فيها أو تفرد بها، أو قيل إن الشافعي تفرد بها عن مالك، فصارت المتابعات الآن منصبة على الشافعي، هل الشافعي أخطأ أو لا؟ فنعتبر محمد بن زيد متابع للشافعي متابعة قاصرة، هو في الحقيقة متابع لنافع، فإذا الآن الذي غير في الموضوع حتى في القصور والتمام هو نقطة البحث، نقطة البحث في المتابعات دائما الذي يحكم هل هي قاصرة أو تامة، قاصرة بدرجتين أو ثلاث، نقطة البحث. ففي مثل مثلا الآن عمل الباحثة هنا ما عندها أحد تبحث عنه، هي تبحث في الحديث، إذا المتابعة الأولى هي للترمذي التامة، الثانية قاصرة وهكذا. إذا جئنا للدراسة، إذا جئنا للدراسة في هذه الطريقة، الطريقة الثانية هذه، ليس عندنا أحد نبحث عنه ولا في روايته ولا ارتبطنا بإسناد الترمذي، فإذا لا حاجة أيضا لأن نقول توبع فلان أو فلان تابع وكذا وكذا، هذه نلغيها تماما بهذه الطريقة. بالنسبة للطريقة الثانية الأولى نحتاجها إذا تكلمنا على إسناد الترمذي وأن فيه فلان قد نقول بناء على التخريج لكن تابعه فلان وفلان. إذن هذه الطريقة. ومثل ما ذكرت الآن التقت الطريقتان، هذه النقطة المهمة عندنا في درس اليوم أيضا، النقاط المهمة. أنا تكلمت عن الطريقتين والفرق بينهما، ويعني بعد ذلك تأتي هذه النقطة المهمة، وهي أن الطريقتين التقتا الآن في الطريق الثالث. لماذا التقتا؟ لأن الطريق الثالث يزيد بن أبان الرقاسي عن أنس ليس عند المؤلف، فزيد الآن من التخريج، فيكون تلتقي الطريقتان ولا بد. سواء استفتحنا الدباجة بالكلام في إسناد المؤلف أو قلنا ابتداء الحديث له خمسة طرق، ستلتقي الطريقتان هنا في الطريق الثالث. هذا أمر في غاية الأهمية. سببه أو كونه في غاية الأهمية هو أنه اقتربت الطريقتان من بعضهما بعضا، وصار الفرق فقط في الإسناد في الطريق الأول إلى الصحابي، صار الفرق في الطريق الأول إلى الصحابي في طريقة عرضه وتسلسل العرض والعناوين وافتتاح الديباجة أيضا. ثم بعد ذلك تلتقي الطريقتان في ما خرج عن إسناد المؤلف، وطبعا صار الطريق الثالث الآن باعتبار أن ثابت زيد من أحد الرواة في طريق حميد، وإلا مفترض يلتقيان في الطريق الثاني، مفترض يلتقيان في الطريق الثاني لأنه الفرق في الطريق الأول فقط، لكن هنا عندنا ثابت تفرع من طريق حميد فلزم تقديمه الآن. المهم يعني سواء كان يلتقيان في الثاني أو الثالث الأمر بسيط، السبب أنهما لا يلتقيان في الطريق الثاني، أو يعني أن الالتقاء كان في الطريق الثالث لأن الطريق الثاني الذي هو طريق ثابت متفرع من راوي من طريق حميد. نحن قلنا إنه بإمكاننا أن نجعل الطرق أربعة إلى أنس، يكون هذا هو الطريق الثاني ليس الثالث، ويكون تفرع طريق ثابت لم نعده في الترقيم، وهذه كلها أمور يعني اصطلاحية. ولو مثلا قلنا طريق أبي هريرة أو طريق أنس له 20 طريق إلى أنس، لا ينبغي أن نجعل هذا دلالة على الصحة كما يفعله بعض الباحثين، يقول هذا الحديث متواتر له عن أبي هريرة أكثر من 20، لكن لا تثبت هذه، بعضها متفرع من بعض وبعضها. إذن كثرة الطرق أو عدها هكذا طرق هو اصطلاحي. يعني مثلا الآن الطريق هذا زدنا طريق ثابت لكن كل لم ينفع، جعلنا الطرق خمسة لكن هذا لم يفد الحديث شيئا. حميد وثابت عن ما فعل شيء. لو كان الطريق الأول أبقينا الطريق الأول حميد، ما ذكرنا الطريق الثاني ثابت لأنه متفرع من حميد، كله واحد، العلم واحد ما يختلف، ولكن نفهم طرق العرض واختلاف الناس وما إلى ذلك، هذا جيد. وإذا اخترت طريقة اختارها ألتزم بها، وأعرف لماذا اخترتها، أعرف لماذا اخترتها وألتزم بها أيضا بقدر الإمكان، حتى في الشكل، الشكليات. مثلا الباحثة هنا قالت الطريق الأول والثاني حميد، الباحثة الأخرى مثلا قالت الطريق الأول حميد الطويل عن أنس، الطريق الثاني ثابت البناني عن أنس ومدارهما على مثل، هما طريقتان، وإذا اخترنا أو اختارت الباحثة واحدة منهما تلتزم بها. طيب أنتقل الآن إلى نقطة ثانية في الطريقة الثانية هذه. لو رجعنا إلى واحد منها، واحد من النماذج، لو رجعنا إلى هذا الطريق مثلا أو إلى هذا الحديث، وعرفنا أنه الآن من خلال الدراسة له 5 طرق، سأؤسس إن شاء الله تعالى للدرس القادم، سأؤسس للدرس القادم من خلال الكلام الآتي. التوزيع هذا، توزيع الطرق، هو للتنظيم، للتسلسل في ذهن القارئ وأيضا في ذهن الباحث، أيضا في ذهن الباحث. أما الحقيقة فهذا الترقيم صوري، هذا الترقيم في العرض صوري. كيف صوري؟ صوري لأنني الإسناد الذي أثبتته أولا هو من الترمذي، لكن لو جاء باحث وصار عنده الإسناد الذي فيه يزيد بن أبان الرقاشي، كيف يكون عنده؟ كان عنده هكذا، إما لأنه يحقق كتاب جاء فيه هذا الإسناد، أو أنه إسناد أو متن حديث، متن الحديث الذي من طريق يزيد فيه جملة هي مقصود الباحث، أو لنفرض مثلا أن الباحث الأول مثلا أو الباحثة هنا مشت على الترمذي على ترتيب الكتب 6، وجاء باحث آخر وقال لا أنا سأمشي في العلو، أعلى إسناد سأثبته سيكون عندي هو الأصل. وجد أن طريق يزيد بن أبان هو في أعلى مصدر فأثبته، إذن سيكون عنده الطريق الأول هو طريق يزيد بن أبان الرقاشي. إذن هذا الترتيب الصوري الآن، كون هذا الطريق هو الأول وهذا هو الطريق الثاني وهذا هو الثالث، هو صوري فقط، ليس عند الأئمة إسناد يكون هو الأصل والباقي متابعات أو الباقي طرق ثانوية، لا ليس هكذا، ليس هكذا أبدا. كل باحث ستترتب الطرق عنده بحسب ما يختاره من الإسناد الأصل، الإسناد الذي يثبته ويسميه الأصل ويبني عليه التخريج ويبني عليه الدراسة، أو تبني عليه الباحثة التخريج وتبني عليه الدراسة. إذن العرض الموجود الآن أمامنا للطرق هذه صوري، تسميات أو ترقيم، الطريق الأول الطريق الثاني، الباحثة هكذا أطلقت عليها باعتبار ما بنت عليه التخريج الذي هو إسناد الترمذي. هذا أمر مهم في غاية الأهمية. ما الذي أريده من هذا الكلام؟ هو أننا في طريقة العرض، في طريقة العرض نعتبر كل طريق مستقل، وكل طريق من هذه الطرق يحتاج نفس الخطوات التي يحتاجها الطريق الذي قبله، نفس الخطوات. في عرض الدراسة أنا قلت سأؤسس لطريقة عرض الدراسة إن شاء الله تعالى في داخل الطريق، تكلمنا في يعني الدروس السابقة والدرس هذا والذي قبله عن طريقة العرض العام المجمل، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم سنركز على طريقة العرض للدراسة في كل طريق. وأؤكد هنا وأسس هنا لما سيأتي أن العرض الذي سنعرضه لطريق هو نفسه العرض الذي سنعرضه أو سيحتاج أو سيكون في الطريق الذي يليه. وهكذا لو كان عندنا 50 طريق 100 طريق إلى الصحابي سيكون العرض واحدا، طبعا بحسب المادة العلمية الموجودة لكل طريق. وأنا أتكلم الآن يعني أذكر بهذا أو أخصص له كلاما، أنا أتكلم الآن على أوسع دراسة، ثم بعد ذلك ننظر في الاختصارات، هذا موضوع ثاني كما فعلنا في التخريج. التخريج لما سقنا قلنا هذه أوسع نموذج، ومر بنا أننا في التخريج نختصر في المصادر، قد أكتفي ببعض المصادر، قد لا أستوفي الطرق إذا لم أحتاج إليها. فهناك تم التنبيه على أن الدراسة التخريج الذي عرض هو تخريج بأوسع نموذج، ومثله هنا في الدراسة أعرضها إن شاء الله تعالى، وأعرض أيضا أتعرض إن شاء الله أخصص جلسة ما الذي يترك من كل ما ذكرته أو كيف يختصر. طبعا الاختصار ليس له حدود، أذكر إن شاء الله تعالى درجات الاختصار، لكن الذي أريده الآن أو أؤسس له أن كل طريق من هذه الطرق نعتبره حديثا، فأتكلم على هذا الطريق وأعرض المادة العلمية التي فيه، ثم أنتقل للثاني والثالث، والطريق الأربعون مثل الأول، وهذا كذا في الطريقة الأولى. هذا الأصل، الأصل هو هذا أيضا في الطريق، حتى في الطريقة الأولى قلت إنها أن الطريقة الأولى والثانية التقتا في الإسناد الثاني أو في الطريق الثاني، وقد يلتقيان في الطريق الثالث باعتبار التفريع، وإلا كله واحد. فإذا الصورة التي معنا أو التي مع الباحث لابد أن يعتبرها صورة قصد بها التنظيم، قصد بها توزيع المعلومات، توزيع نقاط البحث في الحديث المعين لئلا ترتبك كلها في ذهن القارئ. وهنا في مثل هذه الحالات يتميز الباحثون كما يتميزون، وهو التميز الذي نريد، في داخل كل طريق، مشاكل الطريق، الكلام في الطريق، أشياء كيف نعرضها. فإذا إن شاء الله تعالى في طريقة عرض الدراسة التي هي الخاصة بكل طريق أؤسس لها الآن بأن ما نقوله في الطريق الأول هو الذي نقوله في الطريق العاشر، لا فرق بين الطرق، لا فرق. نحن اتفقنا على هذا في المصادر، في التخريج اتفقنا في التخريج أننا اتفقنا في التخريج أن التخريج يبنى على المصادر لمعرفة أين هذا الطريق. فإذا عرفنا أين هو انتهينا من المصدر، انتهينا من المصدر وانتقلنا في الدراسة كأننا قبل التأليف، كأننا قبل التأليف. ومعنى هذا الكلام أنني أعتني بالطرق كلها، لا مدخل لي في المصادر. نضم إلى ذلك هنا أن التدرج في الطرق الأول الثاني الثالث الرابع كلها صورة، صورة قد يكون عندي صورة ويكون عندك صورة أو عند الباحث صورة مختلفة للعرض. سببه أو سبب هذا الاختلاف إما أننا اختلفنا شيئا ما في طريقة العرض، مثلا لو أنت مثلا أو أنا اعتبرت هذا طريقا واحدا اعتبرتهما، أو كان عندي طريق يزيد بن أبان هو الأصل والباحثة عندها مثلا الآن طريق الذي هو حميد الطويل هو الأصل باعتبارها أخذته من الترمذي. إذن هذا لا يغير من الأمر شيئا، لا يغير من الأمر شيئا. طريقة العرض التي سنأخذها إن شاء الله تعالى في درس لاحق لكل طريق هي نفسها طريقة العرض للطريق الثاني والثالث والرابع، بس أنا أحببت التأكيد على هذا من أجل أن يعني يكثر أن يمر بنا الصورة والحقيقة، هذا قد يختلطان في ذهن الباحث والباحثة. وتأتي معنا هذه القضية في عدد من الأمور، أننا في عرض البحوث، في التأليف، في كل شيء، غالب كثير من الأمور التنظيمية هي الصورة، مثل لو أقدم فصل على فصل أو أخر فصل وأقدم مبحث وكذا، مثل ما تدخل الخطط على قدم هذا أخر هذا، هذه كلها صور. نعم لها ارتباط، في أحيانا يكون لها ارتباط علمي، تقديم والتأخير وكذا، ولكن المهم هو المضمون. فلو باحث مثلا وضع هذا المبحث، اجتهد ووضعه في هذا الفصل و عالجه بصورة جيدة واستوفاه، وباحث آخر رأى أنه لا يدخل تحت هذا العنوان، يدخل تحت عنوان فصل آخر، استوفاه أيضا وعرضه بصورة جيدة، نحن نقول هنا الآن التقيا في المهم واختلفا في الصورة. أخطر ما في الموضوع هو أن يختلفا في المهم الذي هو النتائج، حسن العارض أشياءه، وبعد ذلك ربما التقيا في الصورة. ربما وضعاه جميعا في تحت عنوان واحد أو فرقاه. نعم هناك بعض الصور لها مدخل علمي، لكن الذي أؤكد عليه هو أن كثير من عرض العلم، عرض الكلام، عرض أي شيء، هو كثير منه للتنظيم، والتنظيم مهم لا ينبغي أن نغفله، مهم جدا جدا. القالب الذي نقدم به العلم، مثلا عندنا أستاذان الآن سيدخلان على شعبة واحدة وعلى شعبتين، الدرس واحد والمعلومات واحدة وكل شيء واحد، لكن هذا مثلا أدى دوره وهذا لم يؤدي دوره، والطلاب مستواهم متقاربة والطالبات، هو كله بسبب يعني الاختلاف في العرض، توزيع فقرات الدرس، التسلسل في العرض، يعني تخصيص كل نقطة بالحديث عنها، أشياء يفترق فيها الناس، يعني هذه هي الفروق تأتي من هنا. أحيانا أكيد أن هناك فرق في المعلومات، فرق في الوثوق من المعلومات، صحة المعلومة، هذه كلها أمور تتعلق بالعلم، لكن نحن نتكلم الآن عن العرض. العرض هو صورة، فإن شاء الله تعالى نتجهز لعرض الطريق. فإذا قلنا مثلا الطريق الفلاني نقول فيه كذا وكذا، فمعناه أنه سينطبق هذا على الطريق الثاني وعلى الطريق الثالث والرابع وهكذا إلى ما لا نهاية، إلى مثلا ما في شيء اسمه لا نهاية، لكن إلى أن تكثر الطرق. في بعض الطرق مثلا تأتي إلى 50 طريق، إلى 60 طريق، إلى أكثر من هذا، يكون الحديث مشهور والصحابي يعني احتاج الناس في وقته، مثل مثلا حديث المسح على الخفين للمغيرة بن شعبة، يعني هذا اشتهر شهرة كبيرة عن المغيرة نفسه، يعني يكون أكثر من 60 طريق، حديث أبي هريرة وصاني خليلي، لأنهم يتوافدون على الصحابي ويكون مهم عندهم الموضوع، يسألون عنه، حديث ابن عمر في طلاقه امرأة، يعني له طرق كثيرة عن ابن عمر لأن التابعين يسألون الصحابة، بعض الأحاديث كثرت طرقها، لكن نقول الطريق الأول والخمسون كلها واحد، وأن كونه عددناه في الخمسين قد يكون عند باحث آخر هو رقم 10 عنده، أنه كان عندي 50 باعتبار أنني أمشي مثلا على الوفيات، هو يقول لا أنا أمشي على كذا وكذا بس، فقط هذه هي الصورة، اختلفت الصورة لهذا السبب. إذن نفس المعلومات التي أو كيفية عرض المعلومات في طريق هي نفسها تأتي في الطريق الثاني والثالث والرابع. في مثل هذه الأمور الذي يوضحها هي النماذج، حرصت على أن أعرض عدد من النماذج في الطريقة الثانية، وأعيد ما أكرر أنه الفرق بين الطريقتين يسير في ظني، وهذا مما يخفف الأمر إن شاء الله تعالى. سنبدأ إن شاء الله تعالى، وسيكون الدرس القادم طبعا عرض الاختلافات وعرض نفس الكلام في الطريق إن شاء الله تعالى. عندنا عدد من النماذج أيضا، عندنا عدد من النماذج، وفيه بعض التنبيهات وبعض النقاط في عرض المادة العلمية في الطريق الواحد إن شاء الله تعالى بإذن الله. ونقف هنا الآن، نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تعالى، لأن الدخول في النقطة التالية طويل، وإن شاء الله تعالى يكون هو موضوعنا في الدرس القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.